الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيل الشيخ وحياكم الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. الحديث عن القتال والقتل في سبيل الله والشهداء جاء بعد حديثه حول مسألة القبلة وتحويل القبلة صحيح، إلى أن ختم ب يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ألمحنا في الحلقة الماضية بأنه بعد الانتهاء من الحديث عن توجيه المسلمين إلى القبلة وإلى الكعبة فيهم رسولا، هذه كانت النهاية وطوي الحديث عن القبلة. بعد ذلك نجد وقلنا هذا الخلص العظيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، بحيث كلمة الصلاة تتعلق بالقبلة والصبر يتعلق بما سيأتي. هنا ما زال الحديث في الحقيقة متعلقا بالمجادلة والمحاججة مع أهل الكتاب وغيرهم. هنا ماذا قال الله تعالى؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ما مناسبة هذا الكلام مع ما سبق؟ قبل قليل أوصاهم بالصبر، استعانة بالصبر والصلاة، ومن أعظم ما تصبرون فيه هو مجادلتكم ومجاهدتكم للمشركين وأهل الكتاب. كأني بالقرآن يقول للمسلمين ليت الأمر يتوقف عند المحاججة والمنازعة والمجادلة، بل سيصل إلى المقاتلة، وحين يقاتلونكم وتقاتلونهم عن دينكم دفاعا عن دينكم سيكون منكم شهداء، سيكون منكم قتلى، ولكن لا تسموهم قتلى، سموهم شهداء، هم أحياء عند الله. من هذا القبيل ربط الله تبارك وتعالى بين الجدال والمحاججة مع بني إسرائيل التي ومع أهل الكتاب ومع المشركين التي ستصل، طبعا الله لا يريدها، لكن ستصل إلى أن يقاتلوكم من أجل القضاء على أفكاركم، لا من أجل القضاء على الكعبة أو القبلة، لا يريدون أن يستغنوا عن أفكاركم بالإجهاز عليكم. فحين يموت بعضكم فلا تسموهم أمواتا، من هذا القبيل. نجد أن الآية بدأت ولا تقولوا، صحيح؟ نهي، نهي قاطع لمن يقتل، لمن يقتل أو لمن قتل، لا يستمر القتل، مستمر مستمر. وكانت متى قلنا المرة الماضية لعلك تذكر، متى تم تحويل الكعبة ثانية. القبلة إلى الكعبة ثانية، في السنة الثانية تقريبا، العلماء يقولون 16 شهرا، 17 شهرا. بعد 16، بعد شهرين تمت غزوة بدر. فهذه الآية إرهاص للذين سيقتلون في غزوة بدر. فحين يقتلون لا تسموهم أمواتا بل هم شهداء عند ربهم يلصقون، من هذا القبيل، بارك الله فيك. طيب، هو الآن يعني النهي هنا ليس مع النون المثقلة، لأن أحيانا يقول ولا تقولن. صحيح، هنا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. طيب ما الفارق بينهما؟ الفرق هنا هذا نهي غير مؤكد وهناك نهي مؤكد. عندما لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن ولا تحسبن، فهناك نهي مؤكد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، بارك الله فيك، نهي مؤكد. هنا قال لا تقولوا، أنا أنتقل بك إلى شيء آخر. هل المقصود لا تقولوا فقط أموات بل قولوا أحياء، أم لا تعتقدوا أنهم أموات واعتقدوا أنهم أحياء؟ القول يبين الاعتقاد. شكرا، يبين، صحيح، قول واحد. إذن لا تقولوا ولا تعتقدوا أنهم مجرد أموات وقتلى وإنما هم أحياء. أقول لك لماذا. هنا ماذا قال ولا تقولوا، صحيح؟ آية تشبهها تماما في سورة آل عمران حين نصلها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. لا تحسبن أي لا تظنن، لا تعتقدن. هناك تحدث عن الظن والاعتقاد وهنا تحدث عن القول. فتقول لي لماذا؟ لعدة أسباب. هنا كلمة ولا تقول لمن يقتل تنسجم مع بناء الصورة عندما قال لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. حين قال في سورة آل عمران لا تحسبن الذين قتلوا، قال أيضا لا تحسبن الذين يبخلون، في انسجام في بناء الصورة. والمطلوب هو لا تعتقدن، لا تعتقدن، لكن عبر عن الاعتقاد بالحسبان. لماذا؟ أن القضية من يعلم هذا الرجل بالضبط؟ مات شهيدا 100%، الله سبحانه وتعالى. إذا احنا نقول نحسبه والله حسيبه، لا نقول نعتقد مجازمين، أنت لا تعتقد البشر يعني الحكم عند الله. لذلك قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لم يقل لا تعتقدن، لا نستطيع أن نعتقد ما في قلوب الناس. واضح. يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات حياة برزخية. ورد في حديث رواه الإمام مسلم أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأكل من موجودة، أحاديث صحيحة، لكن لا نعلم، لكن لا تشعرون، شعورنا إحساسنا بحياتهم منعدم. الحياة البرزخية لا علم لنا بها، لذلك الله تعالى من البداية قال أنتم لا تشعرون، أي لا تحسون هذه الحياة البرزخية، لكنهم أحياء. وفي آية أخرى أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، فرحين بما ويستبشرون بمن سيأتي بعدهم، فحياة خاصة. ولذلك الشهيد أكرم كرامة أعطاها الله لهذا الشهيد أنه حين يستشهد فينتقل إلى حياة أخرى، حياة أخرى، وتكون روحه في حواصل طير خضر من الجنة وإلى أن يقيم الله القيامة. ثم قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا انتقل إلى موضوع ثاني وقريب منه، يعني ليس عندما تقاتلون عن دينكم ليس الجميع يموت في سبيل الله، وإنما هناك من يختارهم الله شهداء، للشهادة اختيار، يتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران. أما آخرون نبلوهم بالخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأموال والأنفس، هذا في الابتلاء الدنيوي. إذن ثمة من يستشهدون وثمة من يبتلون. اللام هنا أستاذ محمد تعرف ولنبلونكم، لام الأمر، لام التوكيد، التوكيد، لام التوكيد، والنون المثقلة، المثقلة، نعم، لام التوكيد والنون المثقلة المؤكدة، نعم، بارك، نعم، الله فيه. إذن لدينا هذه لام التوكيد تدل على قسم محذوف بالعادة، يعني والله لنبلونكم، والله لنبلو، وعزتي وجلالي لنبلونكم بشيء من الخوف. نقف عند كلمة شيء، نكرة أم معرفة؟ نكرة، نكرة. النكرة هنا أستاذ محمد كل المفسرين يقول النكرة هنا تفيد التقليل، ونبلغ بشيء بسيط من القليل من الخوف، لا تفيد التعميم؟ كلمة شيء أصلا هي عامة، عامة، لكن هنا لو شاء الله لقال ولنبلونكم بخوف وجوع، أنت لو قال بخوف وأي خوف؟ عام، يعني بسيط، بسيط. فهنا قولا واحدا تفيد التقليل، علما أن كلمة شيء في سياق آخر قد تفيد التكثير كما تفضل. بشيء من الخوف، الخوف يعتري النفس، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع مكروه سيقع، حالة نفسية تصيب الإنسان، نعم، إذا توقع مكروها يقع، يقع، نعم، أو مكروها من نقص، من سجن، من ضرب، من اعتداء، خوف من جهة ما. والجوع، الجوع يصاب الناس بالجوع لفقر، لآفة، لأزمة اقتصادية، هذا شيء من البلاء. ونقص من الأموال كذلك، قد يبتلي الله بنقص الأموال، واحد عنده مردود من عدة جهات قد يقع في نقص، قد يقع في ضائقة، شركات كبرى أحيانا تفلس، دول. والأنفس، نقص من الأنفس، أي تصيبكم أمراض، قد تموتون في مشاكل، في حوادث، في حوادث، في مآزق، في جوائح. والثمرات جمع ثمرة، هنا كررها يعني سابقا، هي ذكرت كلمة الثمرة ذكرت في الجوع، بشيء من الجوع، والجوع يعني فيه الحبوب والطعام، والثمرة نوع من الطعام. صحيح. العلماء قالوا أكد على الثمرات وذكرها من باب الخصوص بعد العموم، لأن الأنصار في المدينة كان يهمهم جدا التمر التمر وثمرات حيطانهم وبساتينهم، فذكرها. جيد. الإمام الشافعي عنده فهم آخر، الإمام الشافعي سبحان الله القرآن لا تنتهي عجائبه، قال الثمرات هي الأبناء، هكذا الأبناء، لأن الابن ثمرة أبيه. جيد. هو استشهد باللغة وبالحديث، قال الحديث أقبضتم ثمرة قلب عبدي؟ قالوا نعم. قالوا حمدك واسترعج واسترجع. قال ابنوا له قصرا وسموه قصر الحمد، حديث صحيح. الإمام الشافعي بناء على هذا استند قال والثمرات أي والأبناء. عندما نفهم هذا الفهم، أنت تعرف نحن مع الترقي، خوف، الأفظع من الخوف الجوع، إذا عم الأفظع من الجوع نقص في الأموال بشكل عام، ثم نقص في الأنفس، ثم نقص في الأولاد. عندنا أسلوب الترقي كأني بالإمام الشافعي فهم هذا الفهم، وتحدث عنه أبو حيان الغرناطي في البحر المحيط. بقي أن أشير إليك أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، قال ولنبلونكم بشيء، قال البلاء بشكل عام قد يكون خيرا أو شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لما أتى بهذه المجالات، مجال الخوف، مجال الزراعة، الجوع، مجال الأموال والاقتصاد، مجال الأنفس والأبناء، قال بعد ذلك وبشر الصابرين. وبشر، الواو معاطفة على ماذا؟ هنا الناس، هل كل الناس عندما يصابون بهذه الأزمة يصبرون؟ أنا بس أسألك، هل كل الناس؟ لا طبعا. لا، هناك من يصيبه الجزع، طبعا ضد الصبر الجزع في اللغة العربية، نقول فلان صبور وفلان جزوع، خلق الإنسان جزوعا، إذا مسه الشر منوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. نعم. الأنفس والثمرات، وأنذر الجازعين الذين يجزعون، فأنذر الجازعين وبشر الصابرين. الواو تدل على الفاء التفريعية المحذوفة. المحذوفة. إذن فأنذر الذين يجزعون وبشر الصابرين، هذا الذي أريد أن أقوله لك. نحن توقفنا عند الذين أتيناهم الكتاب في أول الصفحة، وسألتك سؤال، هل هذه بدل من جملة مذكورة سابقا أو أنها على الاستناف؟ وقلت لي على الاستناف. الذين أتيناهم العام يعني الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الآن قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أعتقد أنها على الاستئناف، لأن قبلها وبشر الصابرين الذين. من هم الصابرون؟ الذين، إذا صفة. أما إذا لم تكن، لما قلنا الذين آتيناهم على الاستئناف، اقرأ لي ما قبلها من فضلك. ما قبلها كان قول الله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. ولكل من يتأتى خطابه. نعم. إنك إذا لمن الظالمين لا علاقة لها أبدا الذين آتيناهم الكتاب. أنا أريد المتدبر، لكنهم قبل ذلك كان يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب اختلفنا في بكل آية ما تبعوا قبلتك، فهو زاد توضيحهم، زاد توضيحهم لكن بعيدة جدا، فنقول جملة استئنافية تتحدث عنهم لكنها استئنافية. أما هنا قولا واحدا ما تفضلت، الذين إذا أصابتهم وصف وصفة لوبشر الصابرين، ما صنف الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. بارك الله فيك. إذن جملة تصف ما قبلها، الذين اسم موصول. هل الصابرون هم كل الصابرين يقولون هذا؟ هناك صابر لكن لا يصدر منه هذا. الصابرون أنواع، قمتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك من يصبر ويقول هذا قدري وهذا أمر واقع، لكن اسم فاعل من أصابه. نعم، أصاب يصيب مصيبة. مصيبة مصيب مصيبة أو مصيبة نعم نعم، ولكن مصيبة تطلق على الجائحة الكبيرة الرزية النكبة، ما يصيب الإنسان في جسمه في ذاته في حياته في أولاده، هذه المصيبة الرزية الكبيرة. وإلا واحد تصيبه مسة لفحة موجود، لئن مستهم نفحة، أما هذه مصيبة. ولذلك هنا لم يقول سبحانه وتعالى علما أنه استعمل البلاء صحيح لنبلونكم صحيح، لم يقل هنا الذين إذا بلوناهم ببلية أو أصابتهم بلوى، أصابتهم بلوى بليناهم، لأن البلوى تكون بالخير وبالشر. هنا بخير لا، إذا أصابتهم مصيبة حقيقية، مصيبة الموت، مصيبة المرض، مصيبة الجفاف، مصيبة القحط، ماذا يقولون؟ قالوا إنا لله، اللام لام الملك، إن لام إنا مملوكون لله، نحن ملك لله وإنا إليه راجعون. نحن خلقنا الله، نحن ملك له، يفعل فينا ويتصرف فينا كما يشاء. أخذ ابني أنا وابني لله، أصابتنا جائحة، نحن ومن أصابته المصيبة لله وإنا إليه راجعون. هذه أعظم كلمة يقولها المسلم الصابر الصادق، الترجيع، هذا يسمى الترجيع صحيح، راجعون. كلمة راجعون تدل على مملوكون، ومملوكون تدل عليها اللام، ليست لام الأجل أو السبب أو شيء آخر. فهذا خير ما يقول المسلم. تعرف أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حادثة بسيطة نقولها في السيرة، وعلم الصحابة وعلم أم سلمة وعائشة ورضي الله عنهم، قال الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني على مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة لما توفي زوجها وكان صحابيا جليلا، فقالت والله أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت في نفسها من يكون أفضل من زوجي، هي قالت يعني صحابي شهيد الغزوات والله بعدما انتهت عدتها جاءها خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يزيد من جمع الأمة الإسلامية. فالذي يقول عندما تصيبه مصيبة في المال في الأولاد في كذا إن لله وإنه لرجع، صادقا محتسبا، إن الله يعوض له الكثير الكثير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآن الحديث عن هؤلاء الذين صبروا، نعم صحيح صحيح. طيب لماذا أولئك؟ ما زال الحديث عنهم قبل قليل، عليهم صلوات. أولئك اسم إشارة للبعيد، وهنا مقصودة اسم إشارة للبعيد، قد تكون المسافة بعيدة وقد تكون عالية في الكرم والشرف والسمو. أولئك في علو مكانتهم وشرفهم وسمو منزلتهم، عليهم صلوات من رب. بالعكس أتى بأولئك لتكريمهم، أولئك المشار إليهم، تشير إليهم الأصابع في الفضل والكرم والسمو. وعليهم لا على غيرهم، قصر وحصر، تقديم وتأخير. نعم عليهم لا، طبعا صلوات ورحمة بسيطة. هل ينالها الكل؟ ينالها الصابرون الذين يرجعون إلى الله بقولهم وعقيدتهم ويقينهم. إذن أنت لما قلنا، ما سألتني سؤالا، وبشر الصابرين، بشرهم بماذا؟ مو مذكور. جيد، بس أنت عارف بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة. لأن بشر تحتاج مفعولين. نعم، بشر الصابرين بكذا يعني، أو بشرهم كذا يجوز، لكن أنا أقول بشر الصابرين بماذا؟ بشر الصابرين بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة. المتعلق، هذا هو المتعلق القريب، بشرهم بالجنة نعم، لكن الله تعالى قال بشرهم بصلوات من ربهم ورحمة. جيد، لماذا لم يأتي بها مباشرة؟ أراد أن يفصل وأن يشير إليهم بالعلو. لو قال بشر الصابرين بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أنا وأنت لا نفهم علو منزلتهم. أبعد المتعلق، أو دعني أقول عزله، ولكن كرمهم عندما شرفهم بأولئك. أولئك شيء عظيم، يشار إليهم بالبنان، بارك الله فيك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلاة من العبد لله دعاء، نحن عندما نصلي ندعو الله تعالى صحيح. والصلاة من الله على العبيد رحمة رحمة رحمة، والصلاة على النبي دعاء له بتشريفه وبإعطائه المقام المحمود عليه صلوات أي رحمات. هذا بأقوال جميع العلماء. العلماء قالوا جيد، لما كانت الصلوات تعني الرحمات لماذا أضاف ورحمة؟ ورحمة نعم، هذه رحمة خاصة، رحمة خاصة، يعني لهم الصلوات لتدركهم متفرقين، وجمع لهم الرحمة لتدركهم مستمعين. صلوات متنوعة ورحمة خاصة إلهية أعطاها الله لهؤلاء الصابرين الصادقين. تعرف عمر بن الخطاب يا أخي، أنت مرارا قلت لي هل كان الصحابة يفهمون القرآن كما نفهم نحن؟ مرارا قلنا نحتاج بلاغة ونحتاج تحليل ومناسبات. والله يقول لك وللمشاهدين يفهمون أكثر مما نفهم. تعرف لما قرأها عمر بن الخطاب عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة أولئك هم المهتدون. سبحان الله، كانوا يفقهون القرآن بطريقة عجيبة من دون أدوات بلاغية، هم بلاغة، هم فصاحة. فهذه كلمة أثرت عن عمر بن الخطاب في فهم هذه الآية بعدما أعطاهم كرامتين أو دعني أقول جائزتين عظيمتين، صلوات من ربهم المحب لهم المحسن إليهم ورحمة، أكرمهم بشيء آخر وأولئك هم المهتدون. بالله عليك، رجل يشهد الله تعالى أنه مهتد هل يضل؟ خلاص، الله شهد بأنه المهتدي، ومن اهتدى فقد جزاه الله خير الجزاء. طيب، الآن نأتي إلى جملة جديدة مؤكدة بإن مكسورة الهمزة، وإذا كسرت همزة إن فنحن مع الاستئناف. نعم. ومع بداية جملة يقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جاء الحديث عن الصفا والمروة بعد حديث عن الصبر في الابتلاء. نعم. والصبر في القتال. صحيح. وقبله الصبر في الصلاة. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. وقبلها الحديث عن القبلة. نعم. وقبل الحديث عن القبلة الحديث عن بيت الله تبارك وتعالى الذي وضع قواعده ورفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. نعم. طيب، الآن وفق هذا التسلسل يأتي الحديث عن الصفا والمروة، وهو بداية حديث عن الحج والله أعلم. بارك الله فيك. إذن ثمت كما تفضلت أنت أشرت إلى أسلاك أنا أسميها ملامح ارتباط الآيات، ملامح معالم، ملامح الوحدة الموضوعية. نعم، ملمح الوحدة الموضوعية الكبرى. وأنت ربطت هذا الموضوع بعدة أشياء، ربطته بالصبر، نستعين بالصبر والصلاة، جزاك الله خير. هل في الحج صبر؟ بلى. والله الذي لا يصبر يقنط. يعني لو لم يكن فيه صبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا. نعم. معنى فيه مشقة وفيه صبر. فيه مشقة تحتاج إلى الصبر، استعانة بالصبر والصلاة. صحيح؟ جيد. ربطته بالقبلة، جزاك الله خير. القبلة قبلة أبينا إبراهيم وأعاد بناءها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعين. والحج من أعمال إبراهيم عليه السلام. والصفا والمروة فيها سعي حين كانت هاجر مع ابنها إسماعيل تسعى من الصفا إلى المروة إلى غير ذلك. صحيح؟ إذن من أعمال الحج. ومن أول من هو أول من أذن بالحج؟ إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذن ثمة علاقة. جيد. يحتاج إلى الصبر. قلنا أيضا عندما جادل أهل الكتاب في تحويل القبلة جادلهم، هذا أيضا هنا وقع شيء من الجدال عند المسلمين. لماذا؟ المسلمون قالوا والله المشركون في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، كان على الصفا صنم يسمى نائلة وإساف، إساف ونائلة. معقول نحن نسعى الآن ونذكر إساف ونائلة؟ تحرجوا ووقعوا في شيء من الجدل، فنزلت هذه الآية. أعظم رباط إضافة إلى ما تفضلت هو أن هذا الكلام يتعلق بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. هاجر لما كانت مع إسماعيل وأصابتها الوحشة والخوف والجوع ونقص الماء وقلة الماء، كيف كانت؟ كانت تمشي ذاهبة عائدة بين الصفا والمروة، كانت تتمتع أم كانت تهرول وتبحث وأصابها البلاء؟ ذلك البلاء يعبر عنه السعي بين الصفا والمروة. سؤال مطروح، أين تحدث الله عن الحج في سورة البقرة؟ في الحزب الرابع. الحج أشهر المعلومات في نهايته، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني قبيل نهاية هذا الجزء تقريبا، الجزء الثاني، قبيل نهاية الجزء الثاني. نعم يعني قبيل نهايته. المهم لم يأتي بعد الحديث عن الحج. هناك تحدث عن عرفات ثم أفيضوا من أيث أفاض الناس وتزودوا، الحج الحديث عنه أين؟ وأتموا الحج والعمرة لله. لماذا قدم الحديث عن الصفا والمروة؟ لهذا السبب، لأنكم في سياق البلاء والابتلاء بالخوف والجوع ونقص، اذكروا أمنا هاجر، أم إسماعيل عليه السلام، حين كانت تعاني وذاقت من الجوع الويلات وذاقت من الخوف، وتركها زوجها إبراهيم، قالت له يا إبراهيم، أنت تعرف القصة، لم يرد عليها، يا إبراهيم يا إبراهيم. آخر شيء قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. بعد سبعة أشواط فجر الله زمزم إلى يوم القيامة. إذن ثمة ارتباط بهذا المنسك وبين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. لما تقول شعائر الله، ما المقصود يعني نسبة هذا التركيب الإضافي هذا، ما المقصود به؟ شعائر الله جمع شعيرة، والشعيرة هي كل منسك يقوم به المسلم في أيام الحج. في الطواف شعيرة، السعي بين الصفا والمروة شعيرة، الذبح عند المناسك في يعني المنحة. فقط هذا المصطلح مرتبط بالحج؟ بالحج نعم. يعني شعائر الله كثيرة، يعني ما نقول الصلاة من شعائر الله مثلا؟ نعم، لكن هي ارتبطت من شعائر الله بشكل خاص، مناسك الحج تدعى شعائر الله، تدل على الحج وتدل على عبادة الله. وهنا أستاذ، كل منحر ومنسك وموقف ومسعى كلها تعد من شعائر الله. أقول شيئا من شعائر الله، هل الله تعالى جل جلاله الذي لا يشبهه شيء ولا مثيل له ولا نظير له، له شعائر؟ مضاف محذوف، لكن أنا وأنت لا نشعر بشيء. إن الصفا والمروة من شعائر دين الله، من شعائر شريعة الله، ولكنك تقرأها وأنت مرتاح. هل الله نشبهه ونقول لا؟ أسلوب شرطي، أسلوب شرطي. من قصد أن يحج بيت الله الحرام، زيارة بيت الله الحرام تكون بطريقتين، إما بالحج أو العمرة، جمعهم الله. من ذهب إلى، لماذا الافتعال هنا في اعتمرة؟ اعتمر فيها يعني فيها تكلف أيضا، فيها تكلف، فيها افتعال. اعتمر أي جاء بعمرة، والعمرة تساوي زار البيت، لكن في غير وقت الحج. إما أن تكون في وقت الحج فشعائر الحج، إذا أتيت بقبل الشعيرة أو بعدها نعم عمرة. بارك الله فيك. نسيت أن أضيف لك أستاذ محمد، الصفا هو جبل صغير والمروة جبل صغير، وكلاهما من الحجارة، الصفا من الصفوان والمروة من المرو، والمرو هو صغير الحصى. فكانت هاجر تبحث ذاهبة عائدة في حالة من القلق ومن البحث، وذاكرة الله تبارك وتعالى، ومؤمنة بأن الله تبارك وتعالى سيمن عليها بالحل، ففجر الله لهم زمزم كما تعرف. طيب، قال فمن حج البيت أو اعتمر، الجواب فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، فلا جناح أي فلا إثم، وأنت تعرف لا هنا النافية للجنس. نعم، لا جناح أي لا إثم أبدا، وهي أشد أنواع النفي. نعم، تنفي جنس الجناح، جنس الإثم وجنس الشيء يكون ضد العمل فقط. فلا جناح فلا إثم عليه أن يطوف بهما. أن يطوف أم أن يطوف؟ يطوف. في الكعبة استعمل طاف يطوف. ليش؟ لأن الطائفين، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. إذن للطائفين للذين يطوفون. هنا قال فلا جناح أن يطوف. وأصلها يتطوف. أصلها يتطوف، ويتطوف فيها تفعل، لأن المسافة بين الصفا والمروة أطول بكثير. أما إذا كانت الصحن، إذا كان صحن الكعبة خاليا تطوف في دقائق معدودات. فهنا طواف وهنا تطوف، أي فيه شدة وتكلف. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا كنت أقرأ هذه الآية قديما، يعني لما كنت صغير لما أذهب للعمرة كنت أقرأها دائما عند جبل الصفا، من من من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها عند جبل الصفا والمروة، فكنت أقرأها وكنت أتفكر في فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أقول أين التطوع في الصفا والمروة؟ كنت أفهم أن التطوع في الصفا والمروة وليس في العمرة. فهل لما قال الله خير عموم كل أنواع الخير نكر في سياق العموم يعني، ومن تطوع في كل مجالات الخير أثناء الحج أو أثناء العمرة فذلك خير. والخير أيضا هنا من تطوع بالإنفاق على المساكين في الحرم، لأن كلمة خير ترتبط بالمال، يحبون المال حبا جما، إنه لحب الخير لشديد، وبعد ذلك الوصية إن ترك خيرا، فارتبطت في الفكر الإسلامي ارتبطت بالمال. فمن تطوع في المال في أيام الحج والعمرة فشيء عظيم، لكن الخير هو عموم أعمال البر. هنا نقف عند فإن الله شاكر عليم. فإن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، فإن هنا جواب الشرط، شاكر عليم. نقف عند هذين الاسمين الحسنين الجليلين، شاكر لعمله فيثيبه على عمله، عليم بنيته وقلبه. شاكر لما صدر عنه من عمل، عليم بنيته. والله لا سمح الله ثمة من يذهب إلى الحج رياء، أو يعود العمرة بعد العمرة لكي يقال هذا الحاج المعتمر الرحال. شاكر لأفعالك، عليم بنيتك، عليك أن تحسن وتصفي نيتك أيها الحاج وأيها المعتمر. طيب، فإن الله شاكر عليم. ثم يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عاد الموضوع إلى الأساس، الذين يكتمون، ونحن ذكرنا آية الذين يكتمون. نعم. من الطائفتين من اليهود والنصارى كتموا صفات ونعوت محمد صلى الله عليه وسلم، كتموا كثيرا من حقائق القبلة ومن آية الرجم وكذا، عاد الحديث إليهم ليحوصل أو ليلخص كل الكلام عن الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا نحن بعظمتنا وجلالنا من البينات، البينات عادة تكون صفة لماذا؟ للآيات البينات، للآيات، شكرا. ما أنزلنا من الآيات البينات، انظر إلى الإيجاز، أنت لا تشعر به لكن تستسيغها، من الآيات البينات والهدى، الهدى هو كل الشريعة هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الكتاب هدى، الإسلام هدى، أحاديث النبي هدى، تهديك للخير. الذين يكتمون ما أنزلنا من الآيات البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه للناس في القرآن كما هو مبين لديهم في التوراة والإنجيل، كما هو مبين لديهم. هذه القيود أستاذ محمد، هذه قيود صعبة. أولا نقول إن الذين يكتمون مثلا البينات والهدى، لما أنزلنا، الله تعالى ينزلها وأنت تكتبها، بعد ذلك يقول من بعد ما بينا، أي ابتداء بعد البيان. يعني واحد يقول لماذا كتمت ذلك الأمر، والله كنت في التباس من أمري، كنت في شك. هنا لا، يقول من بعد ما بيناه وأوضحناه وجليناه لأجل الناس، ذنب آخر، أنت تكتب شيئا في فائدة الناس وأنت تجده مسطورا في الكتاب عندك، هذا ما جزاؤه؟ اقرأ لي الجزاء ما شاء الله عليك. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني جزاء عجيب. الذي يكتم ما أنزل الله ويكتم الهدى متعمدا على الرغم من قراءته في كتابه، وعلى الرغم من بيانه في القرآن من جديد، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى، هؤلاء فعلا يستحقون لعنة الله لهم. الله يلعنهم. طبعا تعرف كلمة اللعن هي الطرد من رحمة الله. جيد، وهذه بسيطة أبدا. عندما يطرد الله تعالى إنسانا من رحمته، شيء عظيم، معناه طرده من رحمته. الرحمة أين توجد؟ في الجنة، معناه طرده من الجنة نهائيا. ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون كل من يتأتى منه اللعن، الملائكة تلعنهم. ولعن اللاعنين هو أي الدعاء عليهم، صحيح؟ شكرا. الله يطردهم من رحمته، واللاعنون من الملائكة والناس يدعون عليهم باللعن، يقول يا ربي اطردهم، زدهم طردا وإبعادا من جنتك، وأدخلهم نارك، يستحقون. كانوا يكتمون الحق. أنت تعرف الكتمان، لا أريد أن أطيل في هذه الحصة، قرأت كلاما لأبي هريرة رضي الله عنه. بعض الصحابة قالوا لأبي هريرة رضي الله عنه: أكثرت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا قال لهم: عندما كنتم أنتم تذهبون إلى الأسواق وتذهبون في تجارتكم، كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضع ركبته عند ركبتي، فيسمع كل شيء، وكان ذا حافظة عجيبة. فقال: والله لولا آيتان من القرآن ما حدثتكم. وقرأ هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. الله تعالى جعل مثل أبي هريرة سببا لنشر الإسلام، وجعل أزواج النبي سببا لنشر الإسلام. فلذلك عندما سمع الصحابة هذا الكلام سكتوا عنه. نعم. وانظر إلى شيء آخر أستاذ محمد، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ماذا كرر الفعل؟ يلعن، يلعن. نعم، لم يقل أولئك يلعنهم الله واللاعنون. واللاعنون لماذا؟ لعن الله غير لعن الناس. أنت أشرت، لعن الله للكاتمين الكافرين هو طرد رسمي من الجنة ومن الرحمة، ولعن اللاعنين دعاء عليهم. اختلف الفعلان فكرر الفعل مرة ثانية. اختلف الفعلان من حيث الدلالة، من حيث الدلالة، بارك الله فيك. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الله، استثنى من هؤلاء؟ استثنى. إذن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ما شاء الله، إذن الإسلام منصف. يا أخي، واحد كتم سابقا، بعدين قال: استغفر الله، اللهم اغفر لي، من المسلمين ولا من اليهود أو من، قال: لا أعلن ما في الحق، هذا هل يلعنه الله؟ لا، كتم في السابق، الآن تاب وآمن وأصلح. إذن استثنى الله، هذا إنصاف من القرآن. لكن ما توبتهم؟ تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا بمعنى أقلعوا عن الذنب توبة نصوحا، والله يعلم القلوب، صحيح؟ لكن ما كتموه؟ بينوا. هكذا، ما أنت انتبه، تابوا بقلوبهم، صحيح؟ والتوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، خلص فهمناها. أصلحوا، ماذا أصلحوا؟ ما أفسدوا. ما أفسدوا، شكرا. أصلحوا الأعمال، عاملوا الصالحات. لما نقول فلان مؤمن ومصلح، أي يعمل الصالحات. أصلحوا ما أفسدوا. وبينوا، بينوا ماذا؟ ما كتموا. بس أنت تقول لي: والله أتوب وأستغفر الله وأنا كتمت سابقا، وأسكت؟ ما ينفع، ما ينفع منك السكوت أيها العالم. إذا لابد أن تعلن للأمة، للناس، تعلم ذلك العلم الذي أعطاك الله إياه. إذن توبة الذين يكتمون العلم، التوبة والإصلاح العمل وبيان ما كتموا على الخلق، عن الخلق. نعم. طيب، يعني في موضوع اللعن قال: أولئك يلعنهم الله، في الآية السابقة، في الآية السابقة أولئك يلعنهم الله. نعم. فالفاعل هنا الله سبحانه وتعالى ظاهرا، صحيح. والفعل مسنود إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله، لكن ليس بصيغة المتكلم، بصيغة الغائب، يلعنهم الله هو جل جلاله المتكلم عنه. جيد، صحيح. لكن هنا في التوبة قال: أولئك أتوب. تقصد الجواب الثاني، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هنا التفات، التفات عجيب لتكريمهم. تابوا وأصلحوا وبينوا، والله صدرت منهم كل هذه الأفعال. ما دام تابوا وعادوا إلى الله فأنا أتوب عليهم، والمتكلم يكرمهم. يعني هذا عدول واضح جدا في التركيب وفي الصيغة. يعني نعم، أولئك يلعنهم، يأتي معها أولئك يتوب عليهم. نعم، هنا عدول إلى ضمير المتكلم الذي يعود على الله سبحانه وتعالى. أولئك أتوب أنا عليهم، أنا الله الصمد للأحد أتوب عليهم ما معنى يتوب الله عليهم؟ يقبلهم وعندما يقبلهم يغفر لهم. إذن العلماء قالوا توبة الله على عبده قبوله وغفران ذنوبه ثم تأتي رحمته الواسعة. أتوب عليهم وأنا ماذا؟ تواب الرحيم. انظر إلى التعليق، كثرة الصفح والتوب. نعم، كثرة والقبول، كثرة القبول، كثرة المغفرة. أنا التواب الرحيم، رحمتي واسعة. سؤال، لماذا تقديم التواب على الرحيم؟ توبتي عليهم سبب في رحمتي. إذا تاب الله عليك رحمك، ولا يرحمك قبل أن يتوب عليك وقبل أن يقبلك عنده، بارك الله فيك. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وهذا تذييل يقوي الكلام السابق ويقرره ويمكنه، بارك الله فيك. بقي أن أشير شيئا، عندما يسند فعل صيغة مبالغة لله تعالى، عندما نقول الله تواب، ليس في كثرة، يعني في شدة التوبة، لا، كثرتها، في كثرة الذين يتوب عليهم. أما الله فعله واحد، يعني الله أنت تقول حفاظ مثلا، يعني شدة الحفظ، عالم، علام، شدة العلم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول علام الغيوب فهو يعلم غيوبا كثيرة، بارك الله فيك. تواب رحيم من هذا الكلام، تواب لكثرة من يتوب عليهم، ورحيم لكثرة من يرحمهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآن انتقل، وصفهم في البداية بأنهم يكتمون، الآن خلص عاشوا في الكفر وكتموا كل حياتهم، لكن مع ذلك أعطاهم استثناء. ما هو الاستثناء؟ الذين تابوا. أعطى الاستثناء وفتح الزاوية، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لكن لما قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فهؤلاء لم يتوبوا، خلاص ماتوا وهم كفار. هنا بدأ استئناف جديد حوصل لما سبق. إن الذين كفروا، وانظر إلى إن كما تفضلت تؤكد مضمون الكلام، كفروا أي صدر منهم الكفر وأصروا عليه طوال حياتهم، بل إنهم ماتوا وهم كفار. ماتوا وهم كفار. الذي مات وهو كافر هذا يستحق ماذا؟ النار. النار. لكن ماذا الله سبحانه وتعالى قال؟ انظر ماذا قال سبحانه. أولئك عليهم لعنة الله، كرر اللعنة، واللعنة هي طرد من الرحمة، والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر. كأنه يقول أولئك يكونون في نار جهنم وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن هناك يعني فصل بين لعنة الله ولعنة اللاعنين. نعم، لما قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جيد. هنا جمعها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الفرق الأول، ممتاز. أنا معك. والفرق الثاني ما هو؟ يلعنهم بالصيغة الفعلية، وهنا لعنة الله بالصيغة الاسمية. بالصيغة الاسمية. انظر إلى عظمة القرآن. عندما كانوا يكتمون، إن الذين يكتمون فعل مضارع، الله قال يلعنهم كلما كتموا. صدر منهم الكتمان الحق يلعنهم الله، لكن لم يجزم نهائيا، قال إلا الذين تابوا. هنا ماتوا وهم كفار، خلاص ثبت عليهم الأمر، ثبت عليهم الأمر واستقر الحكم، قال عليهم لعنة الله بالصيغة الاسمية. بالصيغة الاسمية وصيغة الثبوت، والثبوت والدوام لعنة الله. هنا أضاف لعنة واحدة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهي لعنة ثابتة دائمة مستقرة. والله عظمة البيان القرآني، يعلمك كيف تتكلم حين تستعمل الأفعال والأسماء، ما شاء الله. وهذا يدلنا على أنه لما قال ويلعنهم اللاعنون إنما يقصد الملائكة والناس عامة. ما شاء الله، هذه فسرتهم. هنا وقف الناس، قالوا الناس كافر يلعنه؟ نعم يلعنه الكافر. يقول الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. سبحان الله، هو مثله، لكن يقول لها فحتى الكافر يلعنه، يلعن، يقول له أنت لم تهتدي، ويلعن أخاه الكافر. وهذا دليل قاطع من القرآن الكريم. قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها في اللعنة ولا في النار؟ في النار. طيب بارك. وين المذكور؟ ما شاء الله عليك، شكرا والله، أنت اليوم الله يبارك. خالدين فيها، الخلود أين يكون؟ خلص، هذا من تفخيم النار وتهويلها بدون ذكر اسمها، فالكل يعرف خالدين فيها في النار، كل القرآن خالدين فيها في النار، فهنا لماذا لا نحملها عليه؟ خالدين في النار يا سيدي مقبول، لكن خالدين في النار الدليل القاطع، أعطيني بعدها الدليل القاطع. لا يخفف عنهم العذاب. أين لا يخفف عن العذاب؟ في النار أم في اللعنة؟ لا يخفف عنه. إذن ذكر الهاء الضمير على النار بدون ذكر اسمها الصريح هذا تهويل لها وتفخيم لها. يكونون خالدين فيها، نعم؟ الآية اللي جاية عظيمة، لا يخفف عنهم. العلماء تساءلوا قال لماذا قال لا يخفف عنهم؟ الخلود مظنة أن أقول أنا وأنت ربما يكونون خالدين يعتادون العذاب فلا يشعرون بألمه كما شعروا به في أول الأمر. ممتاز، هذا المطلوب. حتى لا أفهم أنا وأنت هذا الفهم، تقول خالدين فيها صحيح، هم خالدون لكن لا يخفف عنهم. لا والله قضية صعبة. لا يخفف من باب أولى لا ينقطع، من باب أولى لا يخرجون من النار. طيب ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون ولا يمهلون ويقول ربنا أخرجنا ربنا أمهلنا، لا يلقون معاذيرهم. لذلك هذه الآية احتراس من أن نفهم فهما خطأ أن النار حين الخلود تكون بسيطة سهلة عليهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآن موضوع جديد، تستقول لي موضوع جديد وهو التوحيد. نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أقول كلمة فقط، هذا أعظم شيء في عقيدة الإسلام. ما هو التوحيد؟ نعم. إلهكم إله واحد، التقرير لا إله إلا هو، أعظم صفاته الرحمن الرحيم. هذا أولى ما يجب عدم كتمانه. بس قبل قليل كنت يقول لا تكتمون، لا تكتمون. أول ما يجب إظهاره وعدم كتمانه هو هذا الكلام. وأظن نحتاج إلى حلقة كاملة نفصل في التوحيد والعقيدة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بإذن الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.